بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى اله وصحبه اجمعين. وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءه في سنن الامام ابن ماجه رحمه الله تعالى، وقراءتنا في كتاب الجهاد. نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب التوحيد في فضل الجهاد. قال حدثنا هشام بن عمار، قال حدثنا الوليد بن مسلم، قال حدثنا يحيى بن حارث الزناري عن القاسم عن ابي امامه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يامر المجاهد غازيا او يخلق غازيا في اهله بخير اصابه الله سبحانه بطاعته بعد يوم القيامه. قال حدثنا هشام بن عمار، قال حدثنا الوليد، قال حدثنا أبو رافع هو إسماعيل بن رافع عن سمي مولى أبي بكر عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لقي الله وليس له أثر في سبيل الله لقي الله فيه سلمة. نعم. ولعل هذا محمول على ترك الغزو الواجب، فإنه هو الذي يتوعد عليه. نعم. قال رحمه الله: باب من حبسه العذر عن الجهاد. قال حدثنا محمد بن المثنى، قال حدثنا ابن أبي عدي عن حميد عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: لما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوة تبوك فدنا من المدينة، قال: إن بالمدينة لقوما ما سرتم مسير أولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم فيه. ما سرتم من مسير ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم فيه. قالوا: يا رسول الله، وهم بالمدينة؟ قال: وهم بالمدينة، حبسهم العذر. قال حدثنا أحمد بن سنان، قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن بالمدينة رجالا ما قطعتم واديا ولا سلكتم طريقا إلا شركوكم في الأجر، حبسهم العذر. نعم. هذا في من أتى وعرض على النبي صلى الله عليه وسلم يخرج معه ولكن لم يجد النبي ما يحمله عليه، وهذا في من عادته الجهاد لكن حبسه العذر. فمن كان عادته الجهاد حبسه العذر كتب له الأجر كاملا إن شاء الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له ما كان فعله مقيما صحيحا. فإذا كان الإنسان من عادته الطاعة فحبس عن الطاعة عذر، فإنه يؤجر أجر من أطاع الله عز وجل بهذه الطاعة كاملا. وأما إذا كان له نية فقط فإنه يؤجر أجر النية، فطارة يكون الأجر للنية فقط، وطارة يكون الأجر للعمل. أجر العمل من تحرك ليعمل فحبسه عذر، أتى النبي صلى الله عليه وسلم فأراد أن يعمل. أجر العمل لمن عادته الجهاد فحبسه عذر، وعادته القتال فحبسه عذر. نعم. كالصلاة جماعة، فإن الإنسان إذا كان من عادته الجماعة والحضور إلى صلاة الجماعة ثم انكسرت رجله فبقي في البيت 40 يوما يصلي وحده في البيت، فهذا يكتب له أجر الجماعة لأن من عادته الجماعة وهو معتاد على الجماعة فحبسه العذر فيؤجر الأجر كاملا. كذلك من عادته صيام الاثنين والخميس ولا يترك ذلك، ولهذا من فوائد المداومة على الطاعة ومن أعظم ثمارها أنه يجري عليك الأجر إن حبسك عذر. هذا من فوائد المداومة على الطاعة. فمن عرف بالطاعة ثم حبسه عذر فإن أجره يجري عليه، لهذا كان أحب العمل إلى النبي صلى الله عليه وسلم أدوم. نعم. قال أبو عبد الله أو كما قال كتبته لفظا. قال رحمه الله: باب فضل الرباط في سبيل الله. قال حدثنا هشام بن عمار، قال حدثنا عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن مصعب بن ثابت عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما قال: خطب عثمان بن عفان الناس فقال: يا أيها الناس، إني سمعت حديثا من رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يمنعني أن أحدثكم به إلا الظن بكم وبصحابتكم، فليختر مختار لنفسه أو ليدع. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من رابط ليلة في سبيل الله سبحانه كانت كألف ليلة صيامها وقيامها. قال حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني الليث عن زهرة بن معبد عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من مات مرابطا في سبيل الله أجر عليه أجر عمله الصالح الذي كان يعمل وأجر عليه رزقه وأمن من الفتان وبعثه الله يوم القيامة آمنا من الفزع. قال حدثنا محمد بن إسماعيل بن سمرة قال حدثنا محمد بن يعلى السلمي قال حدثنا عمر بن صبح عن عبد الرحمن بن عمرو عن مكحول عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لرباط يوم في سبيل الله من وراء عورة المسلمين محتسبا من غير شهر رمضان أعظم أجرا من عبادة 100 سنة صيامها وقيامها ورباط يوم في سبيل الله من وراء عورة المسلمين محتسبا من شهر رمضان أفضل عند الله وأعظم أجرا أراه قال من عبادة 1000 سنة صيامها وقيامها فإن رده الله إلى أهله سالما لم تكتب عليه سيئة 1000 سنة وتكتب له الحسنات ويجرى له أجر الرباط في سبيل ويجرى له أجر الرباط إلى يوم القيامة. نعم هذا الحديث الأخير الموضوع وبقي الحديث صحيحة إلا الحديث الأول وحديث هشام بن عمار قال حدثنا عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن مصعب بن ثابت فإن فيه ضعفا أيضا في إسناده فعبد الرحمن بن زيد ذكر ابن عبد البر قال أجمع على ضعف. نعم قال رحمه الله لكن يشهد له الأحاديث الأخرى. قال رحمه الله باب فضل الحرس والتكبير في سبيل الله. وهذا يدل على فضل الرباط في سبيل الله والمرابطة أن يقوم الإنسان على ثغور المسلمين فيحفظ على المسلمين أرضهم فلا شك أن هذا من الجهاد العظيم الذي يؤجر عليه الإنسان وعين باتت تحرس في سبيل الله فالإنسان إذا رابط على هذه الثغور محتسبا فيا له من أجر عظيم ولهذا بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن من مات مرابطا في سبيل الله أجر عليه أجر عمله الصالح الذي كان يعمل وأجر عليه رزقه وأمن من الفتان وبعثه الله يوم القيامة آمنا من الفزع والجزاء من جنس العمل فهنيئا لمن رابط على الثغور ويدخل في هؤلاء أهل العلم بالسنة لأنهم يرابطون على ثغر الإسلام الأعظم حتى لا يلج مبتدع إلى السنة فيحرف هذه السنة فإذا ما أخرج المبتدعة قولا رد هذا القول وميز هذا القول وبين هذا القول وبين ضلال وانحراف هذا أعظم من المرابطة على الثغور بالسلاح والسيف هذا أعظم فأن يرابط على ثغور السنة حتى لا يلج مبتدع إلى السنة بشيء لأن العالم لو سكت لتمكنت البدعة من الناس فهو يفند هذا ويرد هذا هذا هو الجهاد بالحجة والبيان وألصق ما يكون في ذلك جهاد المنافقين وأهل البدع والأهواء الجهاد بالحجة والبيان والجهاد بالسيف والسنان ألصق ما يكون ذلك بجهاد الكفار وإن كان المنافق يجاهد بالسيف والكافر يجاهد بالحجة لكن الأغلب أن جهاد السيف يكون من الكفار وأن جهاد الحجة والبيان يكون المنافقين وأهل البدع والأهواء فهذا من المرابط على الثغور فأنت حينما تذاكر طوال الليل تذاكر وتجتهد في التعلم من أجل أن تميز السنة ومن أجل أن ترد على أهل البدع والأهواء ومن أجل أيضا أن تميز صحيح السنة من ضعيفها كل هذا لا شك من الرباط بل من أعظم الرباط النبي صلى الله عليه وسلم يبين أن انتظار الصلاة إلى الصلاة من الرباط وأن إسباغ الوضوء عن مكارم من الرباط فكيف يا أخواني بالعلم كيف بالعلم فقول النبي صلى الله عليه وسلم بأن انتظار الصلاة رباط وبأن إسباغ الوضوء عن مكارم من الرباط هذا دليل على أنه أيما طاعة بذل الإنسان فيها جهدا ومشقة ليحفظ على الناس يعني دينهم وكذا هذا أفضل، لأن المرابطة على الطور من أجل ماذا؟ المرابطة على الطور حتى لا يلج العدو. ماذا يصنع العدو؟ ماذا يصنع العدو؟ العدو يتسلط على أبدان الناس، وأهل البدع يتسلطون على ماذا؟ على أديان الناس، على الدين. ولا شك أن حفظ الدين أعظم من حفظ الأجساد، أعظم من حفظ الأجساد. ولهذا كانت المرابطة بالعلم أعظم من المرابطة بالسيف والسلاح. هنيئا لطلبة العلم، هنيئا لطلبة العلم لما يرابط على فغر السنة، يقف على فغر السنة حتى لا يحارب أحد من السنة، فإذا حرف أحد من السنة انبر له ورد وبين السنة، هنيئا لهذا. فهو أعظم من المرابطة بالسيف والسلاح. نعم. قال رحمه الله: باب فضل الحرس والتكبير في سبيل الله. قال حدثنا محمد بن الصباح قال أنبانا عبد العزيز بن محمد عن صالح بن محمد بن زائدة عن عمر بن عبد العزيز عن عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رحم الله حارس الحرس. قال حدثنا عيسى بن يونس الرملي قال حدثنا محمد بن شعيب بن شابور عن سعيد بن خالد بن أبي الطويل قال: سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: حرس ليلة في سبيل الله أفضل من صيام رجل وقيامه في أهله 1000 سنة، السنة 360 يوما، واليوم 1000 سنة. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن أسامة بن زيد. حديث الموضوع، حديث سعيد بن خالد بن أبي الطويل قال سمعت أنسا، هذا حديث موضوع. نعم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة سعيد بن خالد قال الحاكم روى عن أنس أحاديث موضوعة، روى عن أنس وسعيد بن خالد بن أبي الطويل قال سمعت أنس، قال الحاكم روى عنه أحاديث موضوعة. نعم. وقال أبو نعيم روى عن أنس أحاديث مناكير. نعم. قال رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن أسامة بن زيد عن سعيد المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لرجل: أوصيك بتقوى الله والتكبير على كل شرف. يعني أرض مرتفعة، الشرف الأرض المرتفعة، والسنة أن الإنسان إذا علا مكانا مرتفعا كبر، وإذا نزل سبح، إشارة إلى كبرياء الله وعلوه، وإشارة إلى أيضا تنزيه الله عن كل نقص. فإذا نزل سبح فنزه الله عز وجل، وإذا علا كبر فعظم الله سبحانه وتعالى. هذه السنة. نعم. قال: طيب ما علاقة هذا بكتاب بالجهاد؟ قال: باب فضل الحرس والتكبير في سبيل الله. أما الحرس فالحديث في ذلك رحم الله حارس الحرس. طيب، قال: والتكبير في سبيل الله، مع أن الحديث ليس فيه القيد هذا في سبيل الله. قال للرجل: أوصيك بتقوى الله والتكبير على كل شرف. ما علاقة هذا بالجهاد؟ نعم، لأن المجاهد يضرب في الأرض، والضارب في الأرض، الأرض عندهم ما هي؟ ليس جوا يطيرون بالطيران، وإنما هي أرض يصعدون جبالا وينزلون أودية، فكانت الوصية مناسبة. فالتكبير في سبيل الله لأن المجاهد إنما يعلو جبلا وينزل واديا. نعم. قال رحمه الله: باب الخروج في النفير. قال حدثنا أحمد بن عبده قال أنبانا حماد بن زيد عن ثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فقال: كان أحسن الناس وكان أجود الناس وكان أشجع الناس، ولقد فزع أهل المدينة ليلة فانطلقوا قبل الصوت، فتلقاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد سبقهم إلى الصوت وهو على فرس لأبي طلحة عري ما عليه سرج في عنقه السيف وهو يقول: يا أيها الناس لن تراعوا، يردهم. ثم قال للفرس: وجدناه بحرا أو إنه لبحر. قال حماد: وحدثني ثابت أو غيره قال كان فرس الأبي طلحة يبطئ فما سبق بعد ذلك اليوم. قال حدثنا أحمد بن عبد الرحمن بن بكار بن عبد الملك بن الوليد بن بسر بن أبي أرطاة قال حدثنا الوليد قال حدثنا شيبان عن الأعمش عن أبي صالح عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا استنفرتم فانفروا. قال حدثنا يعقوب بن حميد بن كاسب قال حدثنا سفيان بن عيينة عن محمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة عن عيسى بن طلحة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يجتمع غبار في سبيل الله ودخان جهنم في جوف عبد مسلم. قال حدثنا محمد بن سعيد بن يزيد ابن إبراهيم التستري قال حدثنا أبو عاصم عن شبيب عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من راح روحة في سبيل الله كان له بمثل ما أصابه من الغبار مسكا يوم القيامة. هذا فيه فضل الخروج في النفير. والحديث الأول فيه شجاعة النبي صلى الله عليه وسلم كما قال أنس كان أحسن الناس وكان أجود الناس وكان أشجع الناس، ثم ساق دليلا على شجاعته صلى الله عليه وسلم قال ولقد فزع أهل المدينة ليلة فانطلقوا قبل الصوت فتلقاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد سبقهم إلى الصوت، كان هو الأسبق وهو على فرس أبي طلحة عري ما عليه سرج، عري يعني ما عليه سرج مفصل بها في عنقه السيف وهو يقول يا أيها الناس لن تراعوا، وضبطت لن تراعوا ف يعني لا تخاف، فهو من الروع بمعنى الفزع يعني لا تفزعوا لا تفزعوا، فلن بمعنى لا، لن تراعوا يعني لا تراعوا لا تفزعوا يردهم. ثم قال الفرسي ثم قال الفرسي وجدناه بحرا أو إنه لبحر. يعني وجدناه بحرا يعني مثلا هذا الصوت صوت بحر ولا إيه؟ ها؟ سريعا نعم من السرعة وجدناه بحرا أي سريعا. قال حماد وحدثني ثابت أو غيره قال كان فرس الأبي طلحة يبطأ فما سبق بعد ذلك اليوم، هذه من بركة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدل هذا على شجاعته صلى الله عليه وسلم. قال أيضا في الحديث الآخر إذا استنفرتم فانفروا يعني إذا استنفركم الإمام، وهذا دليل على تعين الجهاد على المعين إذا عينه الإمام، فمن الأحوال التي يصبح فيها الجهاد فرض عين إذا عين الإمام شخصا، فإذا عين الإمام شخصا وتعين عليه الجهاد ووجب عليه وصار فرض عين. وإذا استنفرتم فانفروا. نعم. قال رحمه الله باب فضل غزو البحر. قال حدثنا محمد بن رمح قال أنبأنا ليس عن يحيى بن سعيد عن ابن حبان هو محمد بن يحيى بن حبان عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن خالته أم حرام بنت ملحان أنها قالت نام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما قريبا مني ثم استيقظ يبتسم، فقلت يا رسول الله ما أضحكك؟ قال ناس من أمتي عرضوا علي يركبون ظهر هذا البحر. الله أكبر. كالملوك أم حرام، وكيف أنا نام أن النبي صلى الله عليه وسلم نام عندها وكذا؟ جاءت الرواية تفسر بقى لماذا نام النبي صلى الله عليه وسلم عندها. فقال أنس عن خالته أم حرام تمامها قالت نام صلى الله عليه وسلم يوما قريبا مني ثم استيقظ يبتسم. قال العلماء ذكر ابن عبد البر رحمه الله تعالى، لا الرواية هذه هي خالة أنس، لكن ذكر ابن عبد البر رحمه الله تعالى أنها كانت خالة لرسول الله صلى الله عليه وسلم من الرضاعة، كانت خالة لرسول الله من الرضاعة. وعليه أيضا يحمل نوم النبي عند أم سليم، فإنه كان بينهم أيضا محرمين، ولا يجوز حمل مثل هذا على أن النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة للأمة محرما فينام عند من يشاء، لا، وإنما كل هذه الأحاديث عند أم سليم عند أم حرام محمول على المحرمية، وإن اختلف العلماء في بيان المحرمية، لكن من اليقين أنها محرمية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ليس محرما للأمة. والدليل على ذلك ما جاء عند البخاري لما بايعت النسوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلنا يا رسول الله أمدد يدك لنبايعك، فقال لا أنا لا أصافح نفسي. فلو كان النبي محرما لصافح صلى الله عليه وسلم، فدل هذا أنه ليس محرما. فهذه الأحاديث تروى تحمل على أنه ليس إيه، على أنه كان بينه بين النبي وبين النسوة محرمية، وإن اختلف أهل العلم في بيان المحرمية. قال ابن عبد البر كانت إحدى خالاته من الرضاعة، معروف أن المحرمية بالرضاعة باب واسع جدا. نعم. قال رحمه الله قال فقلت يا رسول الله ما ضحكك؟ قال ناس من أمتي عرضوا علي يركبون الظهر هذا البحر كالملوك على الأسرة. قالت فادعوا الله أن يجعلني منهم. قال فدعا لها ثم نام الثانية ففعل مثلها ثم قالت مثل قولها، فأجابها مثل جوابه الأول. قالت فادعوا الله أن يجعلني منهم. قال أنت من الأولين. قال فخرجت مع زوجها عبادة بن الصامت غازية أول ما ركب المسلمون البحر مع معاوية بن أبي سفيان، فلما انصرفوا من غزاتهم قافلين فنزلوا الشام فقربت إليها دابة لتركب فصرعتها فماتت. قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا بقية عن معاوية بن يحيى عن ليث بن أبي سليم عن يحيى بن عباد عن أم الدرداء عن أبي الدرداء رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال غزوة في البحر مثل عشر غزوات في البر، والذي يسدر في البحر كالمتشحط في دمه في سبيل الله سبحانه. قال حدثنا عبيد الله بن يوسف الزبيري يعني من الدوار، يعني الذي يحصل له دوران في البحر أو كذا. قال حدثنا عبيد الله بن يوسف الزبيري قال حدثنا قيس بن محمد كندي قال حدثنا عفير بن معدان الشامي عن سليم بن عامر قال سمعت أبا أمامة رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول شهيد البحر مثل شهيدي البر، والمائد في البحر كالمتشحط في دمه في البر، وما بين الموجتين كقاطع الدنيا في طاعة الله، وإن الله عز وجل وكل ملك الموت بقبض الأرواح إلا شهيد البحر فإنه يتولى قبض أرواحهم، ويغفر لشهيد البر الذنوب كلها إلا الدين، ولشهيد البحر الذنوب والدين. نعم، هنا بين مسألتين. طبعا هذا حديث ضعيف أيضا، في نوم النبي صلى الله عليه وسلم عند أم حرام، وفي فضيلة هؤلاء الذين يغزون فيركبون البحر، فدل هذا أولا على جواز ركوب البحر الغزوي، فالنبي صلى الله عليه وسلم قد مدح هؤلاء وبين مدحه قائلا أولا ضحكه، وضحكه هنا صلى الله عليه وسلم إنما هو ضحك سرور وفرح، فدل هذا على الفضيلة. والثاني أيضا أن النبي قال كالملوك على الأسرة، يعني أن الله يؤتيهم ملكا عظيما وكذلك هم في الجنة. قالت فادعوا الله أن يجعلني منهم يا رسول الله، يبقى فهمت أم حرام أن لهم من الفضائل الشيء الكثير، فلهذا قالت يا رسول الله ادعوا الله أن يجعلني منهم، الله أكبر، وهي امرأة أردت أن لا يفوتها فضل، ادعوا الله أن يجعلني منهم، وهذا يدل على بركة القرب من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويلحق بذلك بركة القرب من أهل العلم، فإن الصحابة الذين خالطوا النبي واقتربوا منه نالهم من البركة ما نالهم. ولهذا جاءت أم سليم بابنها أنس إلى النبي صلى الله عليه وسلم من أجل هذه البركة، قالت ذكاء يا أخوان، ذكاء وذكاء، فقالت يا رسول الله هذا خويدمك أنس، خذه يخدمك وادعوا الله له، لأن البركة لا شك أن أنسا لما يخدم النبي صلى الله عليه وسلم تنالوه من البركة ما الله به عليم، سواء علم ودعوات. أبو هريرة لما لزم النبي نالته بركة عظيمة، بركة رواية السنة، يأخذ الإيه كل فضيلة سريعا. أيكم يبسط رداءه؟ بسط أبو بكر رداءه، أبو هريرة رداءه، أخذ النبي شيئا ثم وضعه في حجره، ثم قال يا أبو هريرة ضمه عليك، قال أبو هريرة فضممته فما نسيت شيئا بعد. يبقى دي بركة، بركة القرب من رسول الله. وجاء عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا رجل صالح من أمتي يحرسني الليلة، فسمع صوت إيه أقدام، قال من؟ قال سعد يعني ابن أبي وقاص. فهنا النبي بات عند أم حرام، فنام عند أم حرام، فلما قام يضحك وذكر رؤيا قالت مباشرة مباشرة أخذت الفرصة يا رسول الله ادعو الله لي مباشرة. ولهذا عند الدارمي لما أتى النبي بيت جابر لما صنع طعاما لرسول الله، وجابر ينبه على امرأة لا تكلمي رسول الله، أما يأتينا رسول لا تكلمي رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن لما أتى النبي وأكل وأراد أن يخرج أوقفته امرأة نبذت عليه يا رسول الله، مع أن جابرا قال إيه لا تكلم رسول الله، لكن هذا خارج الكلام، هي تفهم أنه لا أكلم رسول الله كلاما معينا، أما الدعاء خارج. فقالت يا رسول إما أنها أبقى من جابر في هذا، وإما أنها علمت أن كلامها للنبي صلى الله عليه وسلم خارج عن موضع نهي جابر لها فيما تكلم به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت يا رسول الله ادعو لجابر، ادعو ايه لجابر، فدعا النبي لجابر. فهنا قالت يا رسول ادعو الله ان يجعلني منهم، وكما قال عكاشة يا رسول ادعو الله ان اكون منهم. طيب الذي بعيد عن المجلس يا اخواني، الذي بعيد عن المجلس ما ينال هذه الفضائل؟ والحركة بركة، والقرب يورث الفضائل، كالقرب من العلماء فإنهم ورثة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا حضر الإنسان مجلس العلم رأى سمع فائدة، رأى من شيخه شيئا حصل خير، جاء واحد وقال يا شيخ أنا والله متبرع بكتب كذا، اللي موجود هو اللي بياخد، قال يا شيخ شوف لي واحد يفعل لي كذا بكذا، خلاص خذي الله واحدا. أما النائم فأن أن ينال مثل هذا، وأما البعيد فأن أن ينال مثل هذا. فلهذا القرب من أهل الفضل إيه مغنم، القرب من أهل الفضل مغنم. نعم. أم ابن القاسم الذي لزم مالكا حوالي 17 سنة يتوسد باب مالك، باب مالك مش حلقة مالك، أراد أن يفوت عليه سير مالك من بيته إلى المسجد، فتوسد الباب. وعلى قدر ما يبذل الإنسان على قدر ما يأتيه، ولهذا صار ابن القاسم أعلم الناس بمالك. ليه؟ لأنه أسرع الناس وألصق الناس بمالك، فكان إذا خرج مالك صار معه فيأخذ الفوائد من مالك رحمه الله تعالى. حتى إن امرأته فقدته يوما، حتى إن الجارية رأته يوما وقد أتى مالك وقد خرج مالك ولم يلتفت إليه ابن القاسم، فحسبته غلاما له، فجاءته فيقظته وقالت قم فلقد ذهب سيدك إلى المسجد، وكان تظنه خادما مولا له من كثرة ملازمته للإمام مالك رحمه الله تعالى. ويذكر الإمام مالك أيضا قد لزم أظن ابن شهاب الزهري قد لزمه أيضا أكثر من 10 سنوات حتى تغير جلد مقعدته من كثرة الملازمة، كثرة الملازمة. فالملازمة بركة، اليوم تأتيك فائدة لو كنت نائما ما أتتك أبدا، فاتتك الفائدة. ولهذا شوف الصحابي الذي كان يسمع من رسول الله، فلما قالوا تعالى تعالى الناقة مشت فتبع الناقة فلم يسمع، قال والله لئن كنت تركت حتى تضيع كان أهون علي من أن أترك كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكلما كان الراوي ألفق بالعالم كلما كان أكثر رواية عنه. ولهذا يقال فلان أضبط الناس في فلان، ها؟ أضبط الناس ليه؟ كثرة الملزمة وكثرة السماع منه وكذا وكذا، فالملازمة بركة، فيأتي الإنسان من البركة ما أتيه. وأنت لا تدري يا أخي سبحان الله، قد تكون سعادتك في كلمة، سواء في توجهك العلم أو في المسلك أو في أي شيء. يا أخواني توجهات الناس هي إيه؟ كلمات تسمع. أما قيل تقريبا في توبة عمر بن عبد العزيز أنه كلمة سمعها تقريبا من غلام لما قال اتقي ليلة تكون صبيحتها القيامة، فانقلبت حياته. وهذا أظن ابن المبارك لما سمع، ولا الفضيل لما سمع الآية تقرأ، لاحظ أن مسارك قد تحوله الكلمة بإذن الله سبحانه وتعالى، يشاء الله أن تسمعها. ولهذا قال النبي هم القوم لا يشقى بهم جليسه. قد يأتيك الواحد يريد أن يهجم عليك ويقول الله أنا أشوف بقى الشيخ ده أنا جاي أعمل فيه وأسوي، في طالب عنده ما جابليش الإيجار وأنا بقى قاعد بقى ما أشوف بقى، ولازم أنضحه قدام الناس الطالب ده. تعال أقعد. فلما سمع ابن ماجه وأحمد انتهى الدرس. اشكي يا رجل اشكي، ده انا غافل، انا كنت فين بقى؟ انتوا كده بقى، ده الشقة مجانا مجانا اذا شاء الله له ذلك، اذا شاء الله له ذلك. وقد يأتيك الشيء رجل يريد ان يزوج ابنك طالب علم، المهم جالس في المجلس عشان يقول للشيخ يا شيخ شوف لطالب علم يتزوج ابنته، فأعجبه طالب ناقش كده واستشكل، فبدل ما يقول يا شيخ شوف لطالب يقول يا شيخ شوف لي ده، شوف لي هذا، أنا أريد هذا أريد هذا، فلا تدري. لهذا لاصق أهل العلم خالق أهل الفضل، فإنك لا تدري متى تنزل البركة ومتى تكون البركة، في الكلمة في الموقف في كذا في كذا في كذا، لا تدري قد يتحول مسارك بهذا. فلهذا الصحابة كانوا يحرصون على هذا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال رحمه الله. طيب نكتفي بهذا القدر. يقول سائل هل القرآنيون كفار نوعا؟ كفار نوعا الذي يقول حسب ما جاء في القرآن لا شك، أما الأعيان فإنه يحتاج إلى إقامة الحجة عليهم. نقل ابن حزم رحمه الله تعالى الإجماع على كفر من أنكر السنة، فمن قال حسب ما جاء في القرآن ولم يعمل لم يرى حجة السنة فإنه لا شك يكون كافرا نوعا وعينا إذا قامت الحجة عليه، وعينا إذا قامت الحجة عليه. أما من أنكر دلالة السنة على بعض الأشياء فإن هذا يعلم ولا يكفر، كمن أنكر دلالة الآحاد على أحاديث الاعتقاد وغير ذلك فهذا إنما هو جاهل ضال يعلم ولا يكفر. أما من قال بحسب ما جاء في القرآن وأنكر السنة فإن من أنكر السنة أنكر القرآن، لأن القرآن دل على السنة وأشار إليها فلا شك أنه من كفر النوع، لكن المعين يحتاج إلى إقامة الحج. هذا السائل يقول: هل يجوز إعطاء النصراني مصحفا إذا طلبه المسلم ليقرأ فيه وليدخل المسجد، وهذا كله قبل إسلامه، وكذلك الصلاة قبل نطق الشهادتين ويقول المسلم؟ السائل هذا من باب ترغيب في الدخول في الإسلام. هذا جهل عظيم، فإن النصراني لا يمكن من المصحف، إنما يخاطب الخطاب الذي قد يتضمن بعض الآيات، يعطى ورقة، يعطى خطابة، ولو تضمن الخطاب بعض الآيات، أما أن يعطى مصحفا خالصا هذا لا يجوز. ودليل ذلك ما جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب لهرقل كتابا وفيه: ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم أن نعبد إلا الله. فلا بأس لو كان يكتب كتابا فيه بعض الآيات، لا بأس بهذا. وإن كان بعض العلم يقول بأن النبي إنما قالها مستدلا يعني واعظا بالآية ليس قائلا بالآية، لكن لا بأس، لا بأس أن يتضمن الكتاب بعض الآيات. أما أن تعطيه مصحفا خالصا فهذا لا يجوز، لأنه لا يمس القرآن إلا طاهر. وأما دخوله المسجد فلا بأس به، فلا بأس به إلا المسجد الحرام، أما دخوله لا بأس. أما يقول وكذلك الصلاة، أما الصلاة هذا عبث، ما يجوز أبدا أن تقول له صلي وهو لم ينطق بشهادتين، هذا لا يجوز أبدا. بل لو اعتقدت ذلك ففيه مشكلة، أنك تجوز الصلاة لغير الإسلام هذه مشكلة، هذا جهل عظيم، هذا جهل عظيم. ولكن إن ربط في المسجد أو سمح له بالتواجد في المسجد من أجل أن ينظر إلى المسلمين وهم يصلون، أن يستمع إلى العلم، لا بأس. وقد ربط النبي صلى الله عليه وسلم ثمامة في المسجد وهو مشرك، لكن يصلي، هذا جهل عظيم. بعض الناس حقيقة تأخذ العاطفة في دعوة الإسلام فيفعل ما يخالف الإسلام. ما معنى ساق الهدي؟ ساق الهدي يعني جاء به من بلدته، الهدي اللي هو بهيمة الأنعام، الإبل، البقر، الغنم، ساق معه الهدي يعني جاء به من بلده. ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث معاوية بن الحكم: كان نبي من الأنبياء يخط فمن وافق خطوه فذاك؟ يخط خطا مباحا، ولعل هذا من العلم الذي كان قد علمه الله سبحانه وتعالى إياه، فلا يقاس غيره عليه. وأما في شريعتنا فقد نهي عن الخط الذي هو من باب ضرب من السحر. أما النبي من الأنبياء يخط يعني على وجه إيه؟ مباح المشروع، والله عز وجل أعلمه علم ذلك. نعم، ليس معناه من خط خطا مثله، من وافق يعود إلى الإصابة، يعني من ألهمه الله عز وجل الصواب كما ألهم النبي الصواب بهذا فهو كذا، ليس معناه أنه يخط، لأن الفعل نفسه منهي عنه. نعم، لا لا لا لا، خط نوع من الخطوط، لكن هذا نوع من العلم، مثل ما كان يعلم النبي صلى الله عليه وسلم بكذا يطلع الله على بعض الغيوب بأشياء معينة، فكذلك هذا كان نوع من العلم، فإن الأنبياء يختلفون فيها. نبي عنده تماثيل، نبي عنده السجود في شريعته، نبي عنده الخط، ما في أشكال. نعم، هل التجسس في نفسه مكفر؟ أنا أرجو اللي يسأل يا إخواني يفصل السؤال، يعني ايه التجسس في نفسه مكفر؟ انا اعلم انك قد تريد السؤال في التجسس عن المسلمين لصالح الكفار، ولا التجسس يعني ايه؟ في واحد دلوقتي اخواني قاعد معاه بيتجسس علينا عشان يبلغ الإخوان أن إحنا نتكلم عن الولاء يكون هذا كفر. فالتجسس كلمة عامة، اللي يسأل يسأل عن الصورة التي يريد. فإن قصر التجسس يعني عن المسلمين لصالح الكفار فهل هذا كفر أم لا؟ هذا فيه تفصيل. إن تجسس عليهم يريد نصرة دينهم على دين الإسلام هذا كفر، وأما إن تجسس رهبا فإن هذا من الضلال ولا يكون كفرا. فالإخبار إخبار الكفار ببعض أخبار المسلمين ليس كفرا ولكنه محرم. ولذا حصل لحاطب لما كتب مجتهدا إلى قريش قال تبارك وتعالى لا تتخذوا عدو عدوكم أولياء، إلى أن قال ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل. فالتجسس ليس مكفرا إن كان رغبا أو رهبا، يطمع الإنسان في شيء أو كذا. أما إذا تجسس على المسلمين يريد إعلاء كلمة الكفر على الإسلام فلا شك أن هذا كفر. ومثل التجسس النصرة والوقوف معهم ضد المسلمين أو الإعانة لهم على بعض المسلمين، فهذا كله حكم واحد. إن كان يفعل ذلك محبة لهم لإعلاء دينهم على دين المسلمين فهذا كفر، وإلا فليس بمكفر، ليس كفرا وإن كان إثما ومعصية. وهذا خلاف لمن ذهب من التكفيريين والإفساديين إلا أن هذا من التولي المكفر وأن من فعل ذلك يكون كافرا وعليه حاطب عندهم يكون كافرا بهذا الفعل. ولا بد من التفصيل في هذا المقام. من أعان الكفار بتجسس بقتال بأي شيء فإنه إما أن يعينه لإعلاء كلمته ولإعلاء دينه فهذا يكون كفرا، وإلا فإنه يكون محرما. واضح يا إخواني؟ واضح. طبعا الكلام هذا لا ما يسمع إلى أهل السنة فقط، لكن لو عند التكفيريين وكذا هذا كفر. ولهذا كفروا الرئيس السابق، كفروا مبارك بتصدير الغاز لإسرائيل، كفروا. وأنا أسمع كثيرا زي وجد غنيم وخلافه ممن يكفرون بهذا، ويقول الدليل على هذا الآية في سورة المائدة لتاخذوا يهود ونصارى أولياء بعضهم أولياء وبعض من يتولون منكم فإنهم منهم. هذا جاهل أصلا، ما الذي يدري هذا وجد غنيم ولا غيره؟ ما الذي يدري بالأحكام الشرعية ولا كلام أهل العلم؟ هؤلاء يا أخواني يطلقون الأحكام كما يطلق المدفع الرصاص، ما يدرون، ما في حد يسمع عندهم تأصيل ولا أدلة ولا كلام أهل العلم، ما عندهم شيء من هذا. ولو تقول له ماذا تقول في حاطب بما سيجيبك؟ طيب وحاطب قد كتب لقريش حتى قال عمر يا رسول الله دعني أضرب عنقه فإنه منافق. فماذا يقول في هؤلاء؟ وليتغير الحكم. إن قال هذا بدري والله طلع على قلوب بدري فقال عبانه وقد غفرت لكم، قيل هذا هذه البدرية لا تمنع الحكم، إنما المغفرة شيء والحكم على الفعل شيء آخر. بدليل أن مصطح وهو بدري لما نقرأ حديث عائشة حد وقيم عليه الحد. فليست البدرية منعة من هذا، إنما فضيلة البدرية أن الله سبحانه وتعالى إنما وفقهم لئلا يعملوا أعمالا يخرجون بها من ملة الإسلام، وأن حسنتهم حسنة عظيمة تمحى بها السيئات. لكن سيئة هي اسمها سيئة، لكن الله سبحانه وتعالى يغفر لهم بتلك الحسنة الكبيرة. ولهذا قال تعالى ومن يفعل منكم فقد ضل سواء السبيل. ما الفرق بين التصديق والمعرفة في الإيمان؟ التصديق بخلاف المعرفة. فالتصديق عقد القلب إذعان، أما المعرفة مجرد المعرفة ولو لم ينعقد عليها القلب. ولهذا من تعمل إيمان معرفة فعنده إبليس يكون مؤمنا لأنه عرف، لكن إبليس عرف ولم يصدق. ولهذا كانت المعرفة قول الجهمية، قال إذا وجد جاليات إسلامية في بلاد الكفر أو وجدت جاليات إسلامية في بلاد الكفر هل يلزم أيضا هجرة هؤلاء إلى دار الإسلام وترك دار الكفر؟ هذا فيه تفصيل. فإن كانوا يقدرون على إظهار الدين، عندهم جمع وجماعات ومساجد ودعوة إلى الله سبحانه وتعالى وكذا، إذا كانوا قادرين على إظهار الدين فالهجرة في حقهم مستحبة وليست واجبة. أما إذا ما قدروا على إظهار الدين وجبت عليهم الهجرة، وجبت عليهم الهجرة إن كانوا قادرين عليه. فإن عجزوا عن الهجرة بعد تعينها عليهم فالله عز وجل يغفر لهم. إن الذين توفوا الملائكة الظالمين أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عفو الله ويعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. إذن الهجرة على حسب، إن كنت تستطيع إظهار دينك فالهجرة تكون مستحبة لأن البقاء في دار الكفر لا يؤمن على إنسان بسببه، إلا رجل له قدم في الدعوة وسيدعو الله سبحانه وتعالى وينفع الله عز وجل به فهذا شيء آخر. أما إذا عجز عن إظهار دينه وجبت عليه الهجرة مع القدرة، وجبت عليه الهجرة مع القدرة. امرأة عاني من زوجها أشد المعاناة إذ قد كان يذهب إلى الميادين والاعتصامات بزعم تأييد من يطالب بالشريعة، وقد أصابته رصاصة في رجله في اعتصام ربعة ثم شفاه الله، ولكنه قريبا تطالع على بعض العاملين في أحد المساجد فبلغوا عنه الشرطة وتم القبض عليه. وقد نصحت زوجته كثيرا أن لا يسلك هذا الطريق ولكنه لا يستجيب إذ قد غره أحد أهل البدع. فماذا تفعل هذه المرأة؟ هل تطلب الطلاق منه علما بأنها معها منه طفلة صغيرة وهي الآن تعيش وحدها وزوجها في السجن؟ إن كان الزوج هذا يرجى منه الخير تدعوه وتنصحه، إن رجع وإلا طلب الطلاق فإن هذه المرأة لا تعيش مع رجل مبتدع بل ولا فاسق، لكنها في البداية تنصحه لعل الله عز وجل أن ينفعه بها ومحافظة على بيتها وعلى الأولاد. وقد تتضرر المرأة بتركه فتبذل النصح له، لكن إن بقي على يعني بدعة فإنها تطلب منه الطلاق. إذا كان مبتدعا يتبع جماعة من هذه الجماعات أو حزب من هذه الأحزاب. أما لو مثلا أخذته عاطفة، يعني هو رجل لا تبع إخوان ولا تبع شيء، ولكن سمع عالما يقول له إنه البقاء هنا أفضل من الاعتكاف وأفضل من الاعتكاف في الحرم وأفضل مش عارف من إيه وأفضل من إيه، فلما سمع جميع الفضائل في اعتكاف ربعة فخرج فأصابته رصاصة أو كذا، وخباك هو مقتنع بهذا العالم فهذه تصبر عليه لأن هذا أمر طارئ. أما إذا كان مثل فلان أو علان من أهل البدع الذين يؤصلون لها، نعم تطلب الطلاق لأنها لا يجوز لها أن تبقى معه. هذا السائل يقول كيف لنا في كتب البدع والكتيبات الصغيرة التي كنا قد اقتنيناها منذ سنوات ولا زالت عندنا؟ تجمع ثم تحرق إلا طالب علم فينظر فيها من باب ينظر ما فيها من انحرافات ويبينها للناس، هذا شيء آخر. هل الشيخ ابن باز الشيخ فوزان لا يرون العذر بالجهل في المسائل العقدية الواضحة؟ لا، ابن باز رحمه الله تعالى لا يرى العذر بالجهل. ابن باز رحمه الله تعالى لا يرى العذر بالجهل. لا يرى العذر بالجهل كيف؟ لا يرى العذر بالجهل الآن. فالآن يرى الشيخ أن الحجة قامت وأن وسائل العلم متوفرة وأن الجاهل الآن معرض أصلا ولم يتعلم ولا يريد أن يتعلم وكذا فلا يعذر. هذا بالنسبة لابن باز. بالنسبة للشيخ الفوزان رحمه تعالى هناك فتاوى شاهدة وقد قرأنا عليكم في العضو، وهناك فتاوى بعظم العضو، وقد جمعنا لكم بين يعني فتاوى الشيخ في هذا، وبينا لكم فتوى ذكر فيها الشيخ بأنه يرى العضو بالجهل ولكن لا يريد أن ينتشر هذا في الناس فيتهاون الناس بذلك. فالأقرب في الشيخ الفوزان حفظه الله أنه يرى العضو لكن لا ينشر ذلك بالناس، بصحيح كلامه هو قال ذلك. وأما شيخ نباس لا يرى العضو، ليس لأن الجهل ليس عذرا، وإنما لأن مناط الجهل الآن غير موجود. هذا بالنسبة لتحقيق قولي الشيخين فيما نعلم. أما من جهة الصواب فكما ذكرنا لكم من قبل وقدمنا الأدلة الكثيرة على هذا، وحتى الشيخ نباس رحمه الله تعالى ما يعارض الجهل الكوني عذرا، ولكن كما قلنا مناطه فقط، ولكن نقول هذه المسألة هي من اجتهاد الشيخ رحمه الله تعالى ولن نوافقه على ذلك، فإن أدلة الشرع قاضية من كتاب وسنة على أن الجهل عذر، وقد بينا الأدلة في ذلك. وإن شاء الله قريبا سنشرح كتابا كما شرحنا رسائل كثيرة ابن عبهاب لا تقبل الطعن ولا التحريف، ولكن هناك كتاب ورسالة للشيخ الإسلام محمد العربي يبندلون عليه دائما، وهي محورهم يوزعونها على الناس، وهي مفيد المستفيد في حكم ذلك التوحيد. هذه من أكبر رسائل لهم، وإن شاء الله سنتشرفكم بها قريبا إن شاء الله، لنرى علم الأمة هذا ابن عبد الوهاب يرى العذر أو لا يرى العذر، ويشترط إقامة الحجة في هذا أو لا يشترط. ولكن القوم ليسوا على ضرب ابن باز، وليس على ضرب الفوزان، وليسوا على ضرب ابن عبد الوهاب، وإنما أخذوا كلمات وفهموا منها فهوما لووا الأعناق من أجلها. فإن مفيد المستفيد كتاب بأكمله يقوم على كلمة واحدة وضابط واحد لو انتبهت إليه لحل لك كل ما فيه، ضابط واحد بس، وهو أن ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى ووجه بشبهة خطيرة جدا، وهي تكفير المعين. كيف تكفر المعين؟ ما في كفر المعين، ما في كفر المعين، فطالما ثبت له عقد الإسلام ونطق بالشهادتين وأتى بركان الإسلام كيف تكفره؟ أنت تكفر الناس بغير بينة. فأقام الشيخ كتابة على الأدلة وأقوال عن في تكفير المعين، وبين أن من أشرك فهو كافر، فظن القوم أن الرسالة تدل على إيه؟ تكفير المعين بإطلاق، وأن من وقع في الشرك فإنه يكون كافرا. والشيخ يتكلم على تكفير المعين بتوافر الشروط وانتفاء الموانع، ولهذا ذكر الشيخ رحمه الله تعالى الضابط الذي كررناه لكم من كلام الشيخ كثيرا، وهو بعد معرفة دين رسول الله صلى الله عليه وسلم وإقامة الحجة عليه. فالذين يمنعون تكفير المعين بأي طريقة، والشيخ يبين أن تكفير المعين هذا مما عليه أدلة الكتاب والسنة وما عليه كلام أهل العلم ولا ريب ولا شك فيها. نعم المعين يكفر، لكن إذا توافرت الشروط وانتفت الإيه؟ الموانع. نعم، لأن ابن عبد واحد يا أخوان، هؤلاء جعلوا ابن عبد الوهاب اثنين، أو ابن عبد الوهاب المتناقض، أو ابن عبد الوهاب الجاهل الذي لا يعي ما يخرج من رأسه، أو ابن عبد الوهاب الساكت عن الحق والكاتم للحق، أو إلى آخره. ولا نظن ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى إلا الإمامة. نعم. يقول نرجو من فضلاتكم توجيه كلمة لإخواننا السلفيين في فرنسا، لأنهم لا يحرصون على النوافل بل أكثر من ذلك، ولا يريدون تعلم العربية. لا، كيف يكون سلفيا لا يحرص على تعلم العربية التي بها يفهم كتاب الله، ويفهم بها سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويفهم بها شرع الله، فإن الكتابة إنما نزل بلسان عربي مبين، والسنة كذلك بلسان عربي مبين. وقال سبحانه وتعالى: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين له. فدل هذا على أن البيان منوط باللسان. ولما كان القرآن عربيا والسنة عربية، فإن العبد مأمور أن يتعلم من العربية ما يقيم به دينه الركن والواجب والمستحب. فلا يعرف الإنسان مراد الله ولا مراد رسوله إلا إذا تعلم اللغة العربية التي بها تصح عبادته من قراءة الفاتحة في صلاة وكذا، والتي بها تكون عبادته موافقة لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم في المستحبات والأذكار، والتي بها ينال الطاعات. فلا يقرأ القرآن إلا باللغة العربية، ولا تذكر الأذكار إلا باللغة العربية، فيحرم الإنسان نفسه. لا سيما أقول يا أخواني طالب علم سلفي، سلفي كيف بلا حرص على تعلم اللغة العربية؟ سلفي كيف يبين الناس اعتقادهم؟ سلفي كيف يرد بدع القوم؟ سلفي كيف ينشر كتب السنة وهو لا يتعلم اللغة العربية؟ لا، بل يتعين على الأخوة السلفيين في فرنسا وفي غير فرنسا أن يتعلموا اللغة العربية وأن يعنوا باللغة العربية. فالعلم باللغة العربية باب عظيم جدا، ولهذا ذكر الأصوليون أن من العلوم التي لا يستغنى عنها للمجتهد في العلم علم اللغة العربية. يعني علم اللغة العربية وعلم أصول الفقه علمان لا يكون المجتهد إلا بهما، لا يكون المجتهد إلا بهما. ولهذا ننصح إخواننا في فرنسا بأن يتعلموا اللغة العربية وأن يتعلموا من دينهم ما يدعون به الله سبحانه وتعالى على بصيرة، والله عز وجل يقول: كل الذين سبيل أدعو الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فالواجب عليهم أن يتعلموا من اللغة العربية ما يصحح به الدين وما يصححون به الدين للناس، ولا يكون الإنسان طالب علم ينفع له سبحانه وتعالى به إلا إذا كان عالما باللغة العربية. أما ما يتعلق بالنوافل والطاعات والقربات فذاك باب يحتاج إلى يعني وصايا، ولكن يحتاج إلى تذكير. فإن النبي صلى الله عليه وسلم وهو أقرب الناس إلى الله كان أعبد الناس بهذه النوافل والتطوعات. جاء عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم من الليل حتى تتفطر قدماه، وصلى وراءه ابن مسعود رضي الله عنه يوما، قال: فأطال النبي صلى الله عليه وسلم قرأ البقرة وقرأ النساء وقرأ آل عمران، حتى قال: حتى هممت بأمر سوء. قيل: وما هممت به؟ قال: أن أجلس وأدعه. وكذلك حذيفة بن يمان كما جاء في الصحيح صلى وراء النبي صلى الله عليه وسلم فقام قياما طويلا، فالنبي وقد غفر الله له من تقدم من ذنبه وما تأخر يفعل هذا، فكيف بنا نحن؟ فكيف بنا نحن؟ فينبغي على طالب العلم أكثر من عموم الناس أن يحرص على الطاعات وأن يحرص على النوافل، وأن تكون له الأوراد وأن تكون له الأذكار. لا بد. ابن القيم رحمه الله تعالى يذكر عن شيخه ابن تيمية رحمه الله تعالى أنه كان إذا صلى الصبح جلس في مصلاه يذكر الله سبحانه وتعالى حتى تطلع الشمس حسنا، ويقول: هذه غدوتي وإن لم أتغد، هذه غدوتي، هذه وجبتي وإن لم أتغد. فطالب العلم قدوة للناس، قدوة للناس، يحرص على النوافل ويحرص على التطوعات، وإن فات ورد بالليل صلاه بالنهار، وإن فاته ورد القرآن قضاه في اليوم الثاني. والإنسان يا إخواني إذا ترك النوافل وترك التطوعات أوشك أن يترك الواجبات، أوشك أن يترك الواجبات، لكن النوافل صيانة للواجبات. فالله الله في الطاعات والإقبال على الله عز وجل بالنوافل. ولقد كان الصحابة يتنافسون في ذلك أشد المنافسة. نعم. يقول: ما حكم وصية واجبة؟ إذا قصدت الوصية الواجبة عند القانون فحكم الوصية الواجبة لم يرد بها دليل هذه الوصية، وإنما ذكر في بعض كلام أهل العلم ولكن لا دليل على ذلك. فمعلوم عند جميع الفرضيين أن من مات عن أخ عن ابن وابن ابن أن التركة يحوزها الابن، لأن الابن يحجب ابن الابن، إلا إذا كان الرجل قد أوصى بشيء في حياته، فحينئذ تخرج الوصية من الايه؟ من الثلث، تخرج الوصية من الثلث. يقول: هل الاشتغال في الوصفات الطبية من الأعشاب دون الحصول على ترخيص من وزارة الصحة، إذا أن المستخدم أعشاب فقط، المستخدم أعشاب فقط، هل هو جائز؟ أنا لا أرى الخروج عن هذه الأنظمة إلا أن نرى معصية، وهذه الأنظمة أحد أمرين بخلاف المعصية، يعني إذا خرجنا المعصية بقي أمران: إما هذه الأنظمة توجب شيئا أوجبه الشارع بالدليل، فحينئذ الطاعة هنا للشارع أصلا، أمرني بها ولي الأمر أو لم يأمرني فالطاعة واجبة هنا، وإما أن يأمر بشيء لم يرد به نص في الأمر، فهنا يدخل في العموم في السمع والطاعة إلا أن نرى معصية، إلا أن نرى معصية. فأنا أرى أن جميع الأنظمة طالما ليست معصية، سواء ورد الشارع بدليلها أو لم يرد بنص الأمر، يدخل في العموم في السمع والطاعة إلا أن ترى معصية. يقول: إذا وجد أحد ما مولودا تركته أمه عند عن قصد في مكان عام، هل يأخذ ليكون من أهل السنة أم يتركه لظنه ابن حرام مسفوح؟ ما أدري إيه اللي دخل يعني هذه المادة، يعني وجد لقطا، يعني إيه دخل أهل السنة وأهل البدع في هذا؟ وجدوا في مكان، المهم هل يأخذ ليكون من أهل السنة أم يتركه لظنه ابن حرام مسفوح؟ ما ذنب ابن حرام ولا ابن مسفوح؟ يجب عليك أن تأخذه، ولا إذا كان يخشى عليه الهلكة وجب عليك أن تأخذه، ثم تذهب به إلى الأماكن الخاصة، إلى ولي الأمر. ما ولي الأمر اليوم؟ إلى أماكن خاصة بالأطفال، فتأخذ هذا الطفل وتذهب به إلى هذا المكان وتضع في هذا المكان. نعم، بس آخر حاجة. يقول: أيضا عندنا في فرنسا لا يرون العذر بالجهل. والله الذين يرون العذر بالجهل إن كان كابن باز في فقه وعلمه فنقول أخطأ واترك هذا، فإن العذر بالجهل عليه الأذنة، ولكن الذين نراهم يا إخواني في هذا العصر ممن لا يرى العذر بالجهل، العذر بالجهل افهموا هذه المسألة، افهموها، العذر بالجهل عندهم مرتبط بقضايا التكفير والجهاد والإمامة، فالباب عندهم واحد، فهم راسبون في جميع هذه الأبواب، فهم لا يرون عذرا بالجهل فيكفرون سلطانا، ولا يرون رجوع إليه في الجهاد، ويرون من أطاعه فكذا، جسد واحد، جسد واحد وفلك واحد يدورون فيه. ولهذا هكذا الذي لا يرى العذر بالجهل يقول له الحكم غير عند الله، يقول لك كفر، والإمام والسلطان في مجلس سيرة إمام ولا سلطان. انتبهتم هذه النقطة؟ أرجو أن تفهموها جيدا، أرجو أن تفهموها جيدا. أصحاب العذر بالجهل غالبهم ترتبط المسألة بكيان عام في التكفير والجهاد والإمامة وغير ذلك، فيجب عليهم قبل أنفسهم ألا يعذروا حتى يستقيم لهم اعتقادهم في التكفير. إنما حصل واحد زي ابن باز مفصول بقى القضية عنده، وليس لأن الجهل ليس عذرا، ولكن لأن مناطة فقط باجتهاد، اجتهاد في المناطة، إن المناطة متحقق ولا غير متحقق. ولهذا نفس ابن باز لما قال له السيد: يا شيخ أنا لو رأيت رجل كذا كذا أقول أدعوه مشركا ولا أدعوه كذا؟ قال: لا، قل له اعبد الله، لا تدعو كذا، لا تفعل كذا، يعني علمه. فليس زكي النفس الذي يكون عند هؤلاء. فإن وجدنا احنا كابن باز نقول أخطأ، وأما هؤلاء فليسوا على هذا الضرب كما قلت لكم، هؤلاء راسبون في كيان عام. فتأتي هذه المسألة ضمن مسائل لا تنفك، ولهذا لا يمكن يرجع لقولك أبدا، لا يرجع لفساد العذر بالجهل، لا يمكن. ليه؟ لأنه لو رجع في هذا رجع في التكفير، رجع في الإمام، رجع في الجهادة في الإمامة، رجع في الجهاد، رجع في الكون، فيقف. دي حياة أو موت، حياة أو موت. مثل العمل الجماعي للحزبيين، حياة أو موت. مثل الخروج عند التبليغيين، حياة أو موت. كيان جماعة، تقول للتبليغي ألست تقول أيها التبليغي عادي يعني تعالى أنت يا شيخ ترى الخروج ثلاثة أيام بدعة، تعالى يا سيدي أخرج أربعة، أخرج خمس، أخرج يومين، أخرج يوم، الأمر يعني سهل. نقول إن كان سهلا اتركوه، اتركوه، إن كان سهلا اتركوه. أبدا لا يترك التبليغي في مصر تحديد الأيام، ولا في مدغشقر، ولا في إسرائيل، ولا في أي مكان. كذلك لا يترك التكفيري مسألة العذر أبدا مهما بلغ. فأنا أرجو من إخواني ألا يتم اصطيادهم بدعوى مسألة الإيه؟ العذر ابن باز بيقول. ولهذا لو تدخل على مواقع هؤلاء وتقرأ كتب هؤلاء ترى المسألة واحدة في جميع القضايا. لهذا ننصح إخوانا في العالم كله أن يتبعوا الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة. والحمد لله القرآن كثير في هذا، وما كان الله يضل قوما بعد إذا لهم حتى يبين لهم ما تقول. رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون الناس على الله حجة، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين ولي ما تولى، ألم يأتكم نذير؟ ألم يأتكم رسل منكم؟ حتى المشرك الأصل الذي لم يسمع لعدم سماعه قدر في الحكم عليه في الآخرة وهو الامتحان، أما إذا سمع فلا قدر له في الآخرة، أما في الدنيا سمع أو لم يسمع فهو مشرك، بخلاف المسلم الذي ثبت له عقد الإسلام والإيمان، فكيف يخرج بناقض لا يعلم. ومن هنا قال ابن عبد الوهاب وإن كنت لأكفر من عبد الصنم، وقال ابن تيمية ولما كثر الجهل في المتأخرين كذا وكذا إلى آخر ذلك من المقولات التي ذكرنا لكم كثيرا وكثيرا جدا. فالمسألة بالنسبة لنا أوضح من الشمس في ربيعة النهار، ما اسمك محمد؟ المسألة هكذا. ثم إنك لو صبرت أحوال هؤلاء الذين يرفعون المسألة وجعلناها مسألة يعني ولاء وبراء وكذا وكذا على قسمين، قسم أكبر هو ارتباط المسألة بالتكفير وغيره، وقسم أقل وهو الجهل بكلام أهل العلم فأخذوا ببعض النقولات الموهمة في كلام ابن عبد الوهاب أو في كلام بعض من الدعوة فظنوا ذلك إيه أدلة ولم يجمعوا بين كلام العلماء. ولهذا أنا بأفتح أي كتاب يجيني في العذر أجيب أنا أريد كلام ابن عبد الوهاب هيخرجوا إزاي، أو ما أفتح أشوف العنصر أجد حينما تقرأ لهم لي لعناق النصوص باردا لا يمكن يقنعك، أصل ابن عبد الوهاب قال ذلك كان خائفا، أصل ابن عبد الوهاب قصد التفريق بين المسائل الظاهرة والخفية. طيب هو نفسه صرح، نعم هو صح قال، لكن متى وكيف، كيف تجمع بين القول مسائل الظاهرة والخفية وبين القول وإن كنت لو كفر من عبد الصنم وهي من المسائل الظاهرة؟ كيف؟ خذ 1000 سنة إلى 50 عاما لتخبرني كيف. كيف؟ فلما جهل مناط كلام العلماء، ده القسم الثاني ما زلت أتكلم عنه، لما جهل مناط كلام العلماء وواجه به الناس، فلما وجد الصواب تعصب لقوله، فلما تعصب لقوله ولا وعد على ذلك مهما تأتي له بدليل مستحيل، ثم يضطر إلى الطعن في العلماء بسبب ذلك زي الحجة. ومدرسته، فليسقط ابن تيمية بسبب هذا، فابن تيمية قد أصابته لوثة، وليسقط ابن عبد الوهاب فلم يبتن الرسوخ. ثم يتعدى الأمر من الذهبي وابن عبد البر وغيره، ويترك الإنسان الجادة بهذا السبب. ولهذا أقول لكم انتبهوا قواعد المسائل، جمع كلام أهل العلم، عدم التعصب في التبني، هذه مسائل مهمة جدا لطالب علم. إنما أنا يذكر واحد يقول لي مجاهد، مجاهد العذر بالجهل، احذره. ليه كنا مجاهد العذر بالجهل؟ أو وحيد بتاع الحاكمية، واخد بالك؟ طيب محمود، محمود بتاع الإيمان، ما في حاجة اسمها محمود بتاع الإيمان ومجاهد بتاع العذر ووحيد بتاع الحاكمية، ما في طالب علم كده يقال كده إلا بالغلو. إلا هو أنا بتاع إيه؟ ابن باز بتاع إيه؟ ابن عثيمين بتاع إيه؟ أول ما ترى طالب بتاع يعرف إن المسألة تجاوزت الخط الأخضر ودخلنا في الأحمر. فيش حاجة اسمها طالب علم بتاع العذر والجهل. حاجة اسمها طالب بتاع العذر والجهل. طالب حاكمية، طالب إيمان، طالب بتاع التبديع، طالب لا، ما في طالب كده. أول ما يرمز لطالب بهذا تعرف أنه على غير الجاد، على غير الجاد. ابن باز يرى العذر، لا يرى العذر بالجاهل، لكن ليس ابن باز شيخ العذر بالجاهل، وليس ابن باز عالم الحاكمية، وليس ابن باز عالم الإيمان، وليس ابن باز عالم الجرح والتعديل، وليس ابن باز عالم، إنما هو عالم الجرح والتعديل، وعالم الإيمان، وعالم العذر بالجهل، وعالم. ولهذا أخواني كما قلت لكم كثيرا، بارك الله فيكم، وأرجو أن كلامي ده يعني يجد محلا في التنفيذ والتطبيق. من جهة ماذا؟ أنا أقصر عليكم خبرات في هذا، لأن صاحب المسألة له فلك يدور فيه، له فلك يدور فيه. فصاحب العذر والجهل وصاحب التكفير وصاحب هذه قضيته، هذه قضيته، والحاكمية هذه قضيته، والإيمان هذه قضيته. لكن طالب العلم الذي يتأصل تأصيلا شاملا ويدرس في كتب العلم، ليه بقى لسانه نفسه مرة فقه، مرة سيرة، مرة عقيدة، مرة مصطلح، مرة حديث، لا يمكن تحكم عليه بهذا. ولهذا هو ليس طالب فن معين، فضلا عن كل مسألة، وإن كان الله قد يفتح عليه في بعض الفن أكثر من بعض، لكن هو تكلمه في أي فن ما. وهذه التربية الصحيحة، هذه التربية الصحيحة. إن جلست معه فجاء الحديث فإذا هو طالب علم حديث، إن تكلمت معه في اعتقاد طالب عقيدة، إن تكلمت معه في طالب فقه، أصول طالب أصول، لغة طالب لغة. ودي ترجع كما قلت لكم إليه، إلى الطريق، إلى الطريق كما ربك الشيخ. ولهذا لماذا بعض الناس لا يمكن يتربى، لا يمكن يربي طلاب على كتب، لأنه ما تربى على ذلك، ولا يمكن يربي طلاب على التأصيل الشامل لأنه ما تربى على ذلك، ففقد الشيء لا يعطيه، وأن له أن يدرك قيمة الشيء وهو لم يتربى عليه. ولهذا تجد اللي لم يتربى على هذه الطريقة عند العلماء حتى لما يجي يسلك الطريقة تراه باردا، هيشرح لك مثلا أي كتاب نواقض الإسلام ولا كذا، يوم يعمل إيه بقى؟ يجي في إشروحات العلماء ويحطها ويفضل يقرأ. اصحى يا شيخ، طب تقرأ إيه؟ خلي بالك، اصحى كده، تفاعل مع القراءة، تفاعل مع الطلبة، ربي بهذه العبارة، ربي بهذا الحديث، ربي بكذا، اخرج عن النص يا رجل. ألا ما جايز الكتاب يقع عليه شاي، يقع عليه عصير، يقع عليه مية، هيروح منك، هتعمل ايه؟ صدرك هذا. في طالب قاعد حاول تشكله العبارة دي تنفع مع مين؟ مع معاه، لأن معاذ مثلا كان معي أمس كذا خلاص، مثلا وجيه ينفع ما تركز على العنصر ده ومركز هذه العبارة وعالج وجيه بها، عالج مجاهد، عالج خالد. يبقى الإنسان مش قارئ، في فرق بين قارئ ومعلم. المعلم هو الذي يتبنى. طب هذا منين تأتي؟ تأتي هذا بالتربية على العلماء، أنك كما ترى شيخك فتكون كذا. فإذا تعدد مشايخك أخذت الشيخ المتحن، أخذت الشيخ الذي يبرز عنده مثلا مسألة الجرح، الشيخ هذا يبرز عنده التربية، الشيخ يبرز هذا عنده جرد الكتب، الشيخ هذا يبرز عنده تأصيل علمي، الشيخ يبرز عنده الجانب الحديثي. فلما تأخذ من هؤلاء يبرز، تبرز عندك هذه الجوانب كلها، واخد بالك؟ فهذه مسألة مهمة جدا. فأول ما يشار لطالب بأنه صاحب العذر بالجهل، أحد إخوانكم يسألني من يومين عن فلان، قلت احذر من فلان كلمك في العذر، قال لي ايوه خلاص بقى طالب علم ايه؟ عذر بالجهل. شيخ العذر، وهذا شيخ الحاكمية، وهذا شيخ العمل الجماعي، وهذا شيخ اول ما تجد واحد بهذا لا تجلس عنده، لا تجلس عنده، لانه ايه؟ سوف يجعل الايمان كله هذه المسألة، يجعل الايمان كل هذه المسألة والإسلام كل هذه المسألة، ويوالي ويعادي عليه. ولذا يعني ايه طلبة الحج؟ يعني ايه الحج؟ يعني العذر بالجهل والطعن في أئمة الإسلام. قرأت له مؤخرا سريعا يعني تعليقات على رسالة السجزي رحمه الله تعالى. عجيب يا اخواني، لي الأعناق بصورة عجيبة، زي مدحت الفراج في العذر، طالب يعني في تعليق على وفود المستفيد. الناس دي عجيبة. ولهذا إن احتاج إلى بتر بطر، يعني واحد زي مدحت ده وكذا لما يجيب بقى كلام الزهير في العذر يوم يشيل العبارة، يوم يجي عند حد معين ويوقف الناقل، طب كمل، فإن الحق فيما ستكمل به لا يمكن، لأنه اعتقد، اعتقد ثم استدل. ولهذا يجيب النقولات الخاصة. فدول كلهم ايه؟ لكن انت عايز تعرف عزب الجهل وعايز تعرف كلمة من الدعوة، ما تجيب الرسالة، اقرأ على الأمة الرسائل، رسائل ابن عبد الوهاب، خايف من ايه؟ رسائل شيخ الإسلام ابن تيمية، خايف من ايه؟ أنا لست خائفا إذا أقول شيخ ابن باز لا يرى العذر بالجهل، لست خائفا، كما أن ابن باز ليس خائفا إذا يقول شيخي ابن إبراهيم يرى كذا وأنا لا أرى، ما في إشكال. نعم نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى